عطفا على من ذاب فيك غرام. أنت الذي شرف كل مشرف. أنت الذي شرفت كل مشرف. أنت الذي شرفت كل مشرف. أنت الذي شرفت كل مشرف. ومنحتنا ومنحتنا.